الأشياء اللي الإنسان يستخدمها، وكأنه الإشارة للمتاع، إنه ما من متاع إلا ويبلى ويخلق ويزول، مفيش متعة بتدوم. الدار، عفش الدار، الأشياء اللي الإنسان يستخدمها، وكأنه الإشارة للمتاع، إنه ما من متاع إلا ويبلى ويخلق ويزول، مفيش متعة بتدوم. فعفش البيت، السرير اللي بينام عليه الإنسان، المرتبة اللي بيحطها، بتبقى متعة يستمتع بها الإنسان فترة، وبعد فترة تدوب وتخلق وتبقى قديمة وكذا. كذا الدنيا دنياها، كل ما في الدنيا يسر الإنسان إذا رآه يسره في البداية، وبعد ذلك سرعان ما يخلق ويمضي. فالدنيا متاع للإنسان، وكلمة المتاع في اللغة أصلها الخرقة، خرقة تكون للإنسان يستخدمها. فضرب الله عز وجل مثل لهذه الدنيا بأنها كهذه الخرقة التي يستخدمها الإنسان، تكون جديدة يلبسها ثوبة، بعد كده تقدم يستخدمها مساحة، بعد كده تقدم يرميها. هذه الدنيا، صفة الدنيا كهذا المتاع. والمتاع المتعة، الاستمتاع، يستمتع الإنسان بأشياء، ولكن ليست المتعة الدائمة، إنما المتعة المؤقتة بوقت. فالدنيا كل ما فيها من متاع، متاع زائل ليس متاعا باقيا، إنما الجنة اللي هي متعتها المتاع الباقي الأبدي، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فقال لنا الدنيا متاع، فإنسان يستمتع بها إلى حين. خير ما فيها من متاع، قال المرأة الصالحة، ما قالش النساء بس، ولكن قيد المرأة الصالحة، الصالحة المرأة المتدينة التي تعرف ربها سبحانه، المتدينة التي تعرف ربها سبحانه، التي تقيم فرائضها، تطيع ربها، تسر بعلها، تعمل ما يرضي ربها سبحانه، المرأة الصالحة اللي هيجي بعد كده في الأحاديث يوضح شيئا من ذلك. في حديث لأبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنجح النساء، في رواية تنجح المرأة، لأربع. المعنى ان كل انسان بيبقى له اختيار، كل واحد بينقي، واحد بينقي المرأة الجميلة، واحد عايز المرأة الغنية، واحد عايز المرأة الحفيدة. فقال لنا هنا تنكح النساء الأربع لمالها، لغناها ولمالها، ودي أغلب ما يطلبه الإنسان، وحسبها. الحسب معناها من أهل بيت فيهم عزة وفيهم غنى وفيهم عدد، وأصل الحسب من الحساب، وكان أهل الجاهلية يفتخرون بالحسب يعني بالعدد. أما يجي يقولوا إحنا أحسن منكم، فإيه أحسن منكم؟ إن منا فلان وفلان وفلان، ويعدوا التعزز بالعدد كعادة بعض أهل العصبيات في الصعيد وغيرهم، لما يتعزز بالعين عندنا عدد، إحنا البيت بتاعنا فينا 1000 رجل. فكان أهل الجاهلية، ووصل تفاخر الجاهلية الغبي اللي كان فيهم إن يعدوا الأحياء والأموات، كذا يقولوا إحنا عددنا، إحنا فينا 1000 رجل وميت لنا 2000 رجل، تعالوا نعدوا العظام، يفتحوا نبش الطرب ويعدوا العظام، أدي فلان وأدي فلان وأدي فلان. فربنا سبحانه وتعالى نعى عليهم ذلك وقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني صار اللهو يلهيكم، لهو الدنيا. وبعدين التكاثر بمعنى المكاثرة في العدد، والتفاخر بالعدد، يعني وصل الأمر إن التفاخر بالعدد يلهيكم لغاية ما تذهبون إلى المقابر تعدون عظامكم. هذا معنى من المعاني اللي كان موجودة. والمعنى الآخر: لغاية ما حتموتوا وتزورون المقابر وأنتم على هذا التكاثر الذي يلهيكم، يعني مفارقة المفاخرة لا تتركونها حتى تردوا المقابر. الغرض هنا انه حسب المرأة بمعنى عدد لويها، عدد اهلها، كثرة بيوتها، ان عندهم رجال كثيرون، هذا الحسب اللي كان عندهم في الجاهلية. قال: تنجح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. ودينها، وشوف هنا اخر كلمة دينها للنهاية، كأن مش العادة في الناس ان يدور عن المرأة المتدينة، العادة انه اول ما يبحث يقول عايز واحدة جميلة، اول ما يبص لذلك. اذا كان والله ممكن يتغاضى عن الجمال يبقى عايزها غنية عشان يبغنى ويورثها لما تموت ياخد المال بتاعها، او عشان هي تصرف عليه مثلا. فهنا شوف قدم ايه، ادي عادة الناس، ينكح المرأة اما طمعا في مالها، او انه عايزها جميلة ويهموش بمراء الجمال ايه، او انها عايزها حسيبة علشان يتعزز باهلها،